إن لاختيار الأمور دعاء، فما هو هذا الدعاء وما هي آداب الدعاء سماحة الشيخ؟ ندعو الله ما تيسر، اللهم يسر لي كذا، اللهم إني على كذا، اللهم يسر لي زوجة صالحة، وما رتب اللهم يسر لي زوجة صالحة وذرية طيبة، اللهم يسر لي مالا طيبا كسبا حلالا، وما أشبع على حاجاته، يدعو بيطلب الله حاجاته. وإذا استخار في أمر فيه تردد، هل يسافر، هل يشتري هذا الشيء، هذا البيت، هل يتزوج هذه المرأة، هل تزوج هذا الرجل، إذا استخارت فالاستخارة مشروعة، ويصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء بيني، حط اسمه، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسر لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن سفري أو زواجي بفلانة أو شراء هذا المال للتجارة شر لي في ديني وفي معاشي وعاقبة أمري فصفه عني واصرفني عنه وغدل خير حيث كان ثم أرضني به. هذا هو المشروع، هذا الحديث الصحيح. إذا فعلها الإنسان هذا الدعاء في بعض الأمور المشكلة كالسفر للتجارة في بلد كذا، أو الزواج بفلانة، أو شراء البيت الفلاني، أو ما أشبه ذلك، يستخير إذا عنده تردد، وما كذلك يستخير إذا تردد في الزوج أو في شراء شيء، فهذه الاستخارة مطلوبة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.